كلام يا غبي يا كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة بعدك استولى على الشهب يا مو يا غسل يا غسل يا غسل لم يغب شام يا ذا السيف لم يغب يا كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة بعدك استولى على الشهب شام يا ذا السيف يا ذا السيف يا ذا السيف لم يغب لي ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب يوم عيناها بسعة السماء والرماح السود في الهدب تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي أنا في ظلك يا حدبة أحسب الأنجم في لعبي تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي أنا في ظلك يا حدبة أحسب الأنجم في لعبي طابت الذكرى فمن راجع طابت الذكرى فمن راجع طابت الذكرى فمن راجع بي كما العود إلى الطرب شام أهلوك إذا هم على نوب قلبي على قلبي على نوب أنا أحبابي شعري لهم مثل ما سيفي وسيف أبي أنا صوتي منك يا بردا أنا صوتي منك يا برد من سحبي ثلج حرمون غذانا معا ثلج حرمون غذانا معا شامخا كالعز في القبب ثلج حرمون غذانا معا شامخا كالعز في القبب ثلج حرمون